بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة معنا خاطرتين من صيد الخاطر. الحقيقة الخاطرة الأولانية يعني مش طويلة، بس موضوعها يعني ممكن الإنسان يتخطاه، يعني ولولا إني عندي رغبة إني أمشي في صيد الخضر بالترتيب كنت تخطيتها وقلتها في أوقات أخرى، يعني لأنه يعني الحالة النفسية لا تتحمل يعني هذا الأمر. لكن يعني جريانا على ترتيب الكتاب هنعرج عليها تعريج سريع وندخل في اللي بعدها. الخطرة رقم 169، يقول ابن الجوزي: من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم تكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوا شديدا أنه لا يلتذ في الدنيا، فإذا صور محبوبا مملوكا تخيل لذة عظيمة، وإذا كان عنده من لا يميل إليه اعتقد نفسه محرومة، وهذا أمر شديد الخفاء فينبغي أن يوضح، وهو أن المملوك مملوك، ومتى قدر الإنسان على ما يشتهيه مال له ومال إلى غيره، تارة لبيان عيوبه التي تكشفها المخالطة، فإنه قد قال الحكماء: العشق يعمي عن عيوب المحبوب، وتارة لمكان القدرة عليه، والنفس لا تزال تطلع إلى ما لا تقدر عليه. ثم لو قدرنا دوام المحبة مع القدرة فإنها قد تكون ولكن ناقصة بمقدار القدرة، وإنما يقويها تجني المحبوب، فيكون كالامتناع أو امتناعه من الموافقة، فإذا صفى فلا بد من أكدار، منها الحذر عليه ومنها قلة ميله إلى هذا العاشق، وربما يتكلف القرب منه، ويعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه فينغص بل يبغض، فإن خاف منه خيانة احتاج إلى حراسة فقويت النغص، وأصلح المقامات التوسط، وهو اختيار ما تميل النفس إليه ولا يرتقي إلى مقام العشق، فإن العاشق في عذاب، وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق، وليس كذلك، فإنه كما قد قيل: ما في الأرض أشقى من محب إن وجد الهوى عذب المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. والحقيقة بيتكلم على قضية يعني اللي هي قضية الحب وتعلق الإنسان بالجنس الآخر، وطبعا بيتكلم على الرجل على وجه الخصوص، لأنه الرجل في العادة طالب والمرأة مطلوبة، فهو الرجل كونه طالب بيبقى عنده تعلق أكتر وعنده اشتهاء أكتر، ولذلك النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه أشد فتنة على الرجال هي النساء، وليست كذلك بالنسبة للنساء. يعني فتنة الرجال بالنسبة للنساء ممكن تبقى فتنة متأخرة جدا عن مقام النساء عند الرجال. فهو بيقول هنا قصة ممكن تشوفيها لو انت كنت ايام زمان بتسمعي اغاني او بتشوفي قصص او بتشوفي افلام، هتلاقي القصة اللي بتكلم عنها ابن الجوزي دي موجودة في كل الافلام وكل المسلسلات وكل الاغاني وكل المسرحية وكل الطرح اللي هو بيدور في قضية الحب، وهو انه اللي بيحب متعذب، اللي بيحب عايش في عذاب. ليه؟ زي ما هو قال في الابيات في الاخر كده: ان شاف حبيبه خايف لما يفرق، وان فارق حبيبه بيعيط عن انه مفرق، وان قعد جنب حبيبه متوتر لحد يشوفه، وان ما حد شافه متوتر لحد ياخده منه، وان حد خده منه يقعد يعيط عليه. قصه سودة يعني كده، كلها عباره عن عياط في عياط، يعني الرومانسيه الحزينه يعني، وكلها عياط في عياط. فهو بيقول كده انه الحقيقه انه دي طبيعه التعلق البشري بالبشر عموما، والله مش بس في قضية العشق أو الحب والكلام من ده، هو عموما الإنسان إذا تعلق هذا التعلق الشديد بغير الله عز وجل بيعذب. أي حد بيحب حاجة أكتر من وضعها الطبيعي سوى الله عز وجل، لأنه يعني الوضع الطبيعي أنك تحب تحب الله عز وجل حبا تاما مطلقا، انما ما سوى الله عز وجل بتحبه على ما فيه من خير وتبغضه على ما فيه من شر، انما عشان تحوله الى مقام محبوب مطلق هتتعذب بيه، واللي بيحب حاجه بيتعذب بيه. فهو بيتكلم هنا عن حب الرجل للمراه، وقاعد يقول بقى زي ما الشعراء كلهم قالوا وكل اللي مؤلفين الاغاني قالوا، انا مش حافظه الصراحه يعني، بس كل الاغاني عباره عن وانا بحبك متعذب بيك، وانت جنبي متعذب بيك، وانت بعيد عني متعذب بيك، وكلها عذاب في عذاب. ولذلك هو بيقول هنا يعني أفضل الأشياء إن الإنسان يكون متوسط في الأمور، في تعلقه، في محبته، في يعني حتى في اختياراته. يعني هو بيقول هنا الواحد لو حب حد قوي يبقى عايز يتملكه ويبقى معاه قوي، أما يتملكه يبقى معاه قوي يبتدي يشوف الصورة الأخرى من الإلف والمعاشرة، يبتدي يشوف بقى العيوب ويشوف المساوئ اللي كانت رايحة تماما أيام الخطوبة، يعني أيام العقد ما كانش فيه ولا عيب، إنما بعد كده بعد الجواز بقى تظهر كل العيوب، ودي طبيعة المدلوء في الحب. إنما اللي يمكن ما كانش مدلوء قوي في الحب من وهو في الخطوبة أو في العقد شايف العيوب ومقدرها وعارف إن العيب ده أقدر أتعايش معاه، لأ ده ما أقدرش أتعايش معاه، يعني عنده نضج شوية في التصور وما عندوش استغراق في القضية العاطفية بشدة تعمل له حالة من العمى يعني. ولذلك النوع الثاني ده اللي هو بيبقى توسطي بيكمل، النوع الاولاني اللي هو العاطفي قوي ده بعد سنتين بتطلقه او يمكن قبلها كمان، ما عادش بيحبني، ما عادتش بتحبني، اكتشفت انها انسانه انانيه، اكتشفت انه ما بيحبش الا مصلحته، الحاجات دي، فكل الاكتشافات تظهر فجاه. طب ما هو كانوا متلقحين مع بعض وممكن يكونوا كانوا مكتوب كتابهم سنتين، او حتى على طريقه الناس اللي مش متدينين مخطوبين 4-5 سنين وعمالين يحبوا في بعض، ومع ذلك كل العيوب ما ظهرتش الا بعد اول 4-5 اشهر من الجواز. فهي هي هي دي الاشكاليه، انه الانسان لما بيقضي نهمته ويعني يصل الى مراده بتبتدي تتجلى له العيوب اللي وراء هذا. ولذلك لو ان الانسان من الاول كان متوسط في التعلق وبالتالي مع هذه الوسطيه في التعلق هيستطيع انه يقف على العيوب زي ما هو واقف على المحاسن ويقوم يوزنها بحكمه، وبالتالي يقدر يعني يستبقي رؤيه المحاسن ويعني يتغافل عن المعايب اللي هو بالفعل شايفها من الأول وموافق عليها كونها في إطار طاقته، في إطار تحمله، في إطار قدراته وما شابه. علشان كده هو بيقول أصلح المقامات في قضية التعلق القلبي والمحبة القلبية دي هي إنك تبقى متوسط، والأشد يعني اندلاء في الحب هو اللي بتبهدل وبتعذب، اللي بيحب قوي ده واللي بتبقى أيا كان بقى، لأنه أحيانا بيبقى الرجل هو اللي مدلوق قوي على المرأة فتوليه المرأة، وأحيانا العكس واحدة ست هي اللي بتحب راجل قوي فبرضه يمسح بها البلاط، يعني هو اللي مدلوق قوي ده هو اللي بيعذب بشدة اندفاع وشدة يعني استغراقه في التعلق بالبشر، لأنه في الآخر هذا الحبيب أو تلك الحبيبة هم في الآخر بشر، يعني فيهم من المساوئ والمعايب ما الله به عليم. فافتراض أنه لا ده ملايكة، لا ده رائعين، لا ده كاملين مكملين، هو ده اللي بيجيب دايما المشاكل لأنه مفيش واقعية في التصور، وبيبقى منشأ هذا هو شدة الاستغراق في المحبة، يعني الحب اللي هو إيه المبالغ فيه الغير منضبط بحكمة أو بعقل. ولذلك ابن الجوزي بيقول أفضل شيء في هذه القضية إنك تبقى متوسط، يعني ما تروحش للحاجة اللي انت بتبغضها وتنقيها، يعني ما تتجوز واحد شايفه كل المساوئ فيها هتعيش ازاي، مش هينفع خالص، ولا تتجوز واحدة انت شايفها أقبح امرأة في الوجود وأغبى امرأة في الوجود، مش هينفع، طب هتعيش ازاي يعني، ولا على الجانب الآخر تدلق على من تراها كاملة مكملة رائعة ليس فيها عيب من جهة، أو انت شايفاها أمير الزمان وحسنة الزمان وشمس الأيام، وبرضو مش هتصطدمي بقى بالبشرية والطبائع المختلفة والأخطاء والزلات، وهو هيقابلها صحية من النوم منكوشة وبرضو يعني زي أي واحدة ست تتغير ويحصل فيها، مش عايزة أقول بقى زي ما كلمة ابن عبد الله بن المبارك، لأنه زي ما قلت المقام لن يتسع لمثل هذا. المهم انه اي حد سمع زي ما قلت كده افلام ولا مسلسلات وقبل ما يتوب بقى وكده، ولا سمعوا الاغاني قبل ما يتوب والكلام من ده، كل قصة الحبيبة والعشيقة والمش عارف ايه في هذا المجال. ولذلك ابن الجوزي اجملها من حيث الصياغة وحلها بكلمة واحدة بس، من حيث الصياغة: مراية الحب عمية، العشق يعمي عن عيوب المحبوب. ما بتحب ما تشوفش العيوب، تبقى اعمى. يعميك هذا الحب. وفي نفس الوقت الحل ان خليك وسطي، يعني لا تقبل على من تبغض، ولا تختار او تدفع نفسك الى العشق الاعمى او المحبه المبالغ فيها، انما كن وسطيا. وختمها بالابيات الجميله فعلا، لان هي بتفضح حال المحبين. والابيات دي اظنها اغاني يعني، بس انا مش عارفه الصراحه اسمها، بس هو الابيات اللي ختم بيها يقول: ما في الارض اشقى من محب، هنا محب لما سوى الله عز وجل، لانه المؤمن الذي يحب الله عز وجل ليس في محبه الله شقاوه قط، انما اللي بيحب واحده ست، اللي بتحب راجل، اللي بيحب حتى منصب او جاه او بس. هو طبعا هنا بيتكلم عن العشق المرأة للرجل والرجل للمرأة. فبيقول: ما في الأرض أشقى من محب إن وجد الهوى عذب المذاق. يعني حتى وإن وجد الهوى عذب المذاق بالنسبة لنفسي يعني، ويقول أنا مستمتع بالحب ومستمتع ببهدلة الحب ومرارة الحب وعذاب الحب، ويقعد يقول كده يعني. فهو بيقول إلا أنه في الحقيقة هو معذب يعني، هو من الغباء بمكانه أنه بيستمتع بعذاب نفسه. وبعدين ذكر صورة من حاله: تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو لاشتياقي، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. ولذلك يعني التوسطية في المسألة من أنفع الأشياء. يعني أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذا أثر، وأظن أنه بعض العلماء رفعوه كحديث يعني. أحبب حبيبك هونا ما، بشويش يعني، المحبة تبقى بالمعقول كده، لأنه في يوم من الأيام ممكن ما يدريك، يمكن هو اللي اتقلب إلى عين العدو. عسى أن يكون بغيضك يوما ما، ممكن. فالوسطية من أفضل المناهج في التعامل مع البشر، يعني لا تكره قوي ولا تحب قوي، خليك وسط، خليك بالمعقول. دي كانت الخطيرة اللي أنا طبعا لو كنت في حالة نفسية غير التي أنا فيها يمكن كنت طولت فيها شوية أو أسهبت فيها شوية، لأن إحنا عندنا نعاني في هذا الزمان من يعني استغراق الشباب والبنات في قضية العشق. بس الحقيقة ظروف اللي بيحصل في فلسطين وفي غزة، ما يعني الإنسان ما عنده طاقة نفسية إلى مثل هذا الطرح يعني. يمكن الخاطرة الثانية هتبقى يعني أكثر نضجا، وفيها شوية توجع على همة الإنسان. الحقيقة أنا شايفها موافقة للحالة الشعورية اللي الواحد فيها، لأنه زي ما هو بيتوجع على قضية الهمم وتفاوتها، الإنسان أحيانا بيحصل له حالة من التوجع على رغبته الصادقة في أن يستشهد في سبيل الله عز وجل، لما رزقنا ويكب أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، أن يعين إخوانه في سبيل الله عز وجل. فقضيت أن يبقى لك طموح بس أنت أصغر من طموحك، بتبقى أحيانا فعلا معاناة حقيقية يعني. فهو ابن الجوزي في الخطيرة الثانية بيتكلم عن هذا النوع من المعاناة في المغايرة بين الهمة وبين الواقع يعني. يقول ابن الجوزي في الخطيرة رقم 170: ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا، وإن أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. هو الحقيقة في المقدمة هنا، والمقدمة تدللك من البداية كده على التمزق اللي الإنسان بيبقى فيه. بيقول أنه أنا لما بحلم بالحاجات ببقى متقطع أن أنا نفسي أوصل لها، وواقعي مش جايبني أن أنا أوصل لها، لا أنا قادرة أطنشها وعيش واقعي وعيش في وسط التراب زي الناس، ولا أنا قادرة أوصل لها وحصل كل اللي نفسي فيه، فهمتي عمالة تزقني وتقطعني، فأنا مقطع بين الطموح الأعلى وضعف الآلة وتشتت الآلة زي ما هيقول دلوقتي. ولذلك بيقول من أعظم الأشياء اللي بتتعب الإنسان إن يبقى عنده همة، ودي حقيقة، لأنه صاحب الهمة كل الناس من حواليه تعبانين معاه، هو دايما حريص ومنشغل وبيطلب وبيتعلم وهو أكتر حد تعبان معاه هو نفسه، هو تعبان مع نفسه لأنه هو جهده وطاقته وماله وعافيته ووقته عايز يكدس كل حاجة ويعمل كل حاجة ويسوي كل حاجة نفسه يعني. فهو بيقول كده كل ما الإنسان يبقى همته عالية كل ما يبقى تعبان إنه كمان لا طاقته جايبة، اللي هي الحياة اللي تبكي يعني. هو بيقول ولا ربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة، يعني دي فعلا تبكي إنه ممكن أنت عمرك ما يجيبش إن أنت تكمل كل طموحاتك، أو صحتك ما تجيبش يعني، صحتك كانت شوية متوفرة عرفت تعمل كذا وكذا وكذا، ضعفت بقى تلاقيك إيه مش قادر اللي كان نفسك فيه، ما أنتش بتعرف تعمله زي الأول، قدرتك ما عادتش زي الأول، فيبقى في عذاب. وبعدين بيقول عن نفسه إنه أعطي من علو الهمة طرفا يعايش منه هذا العذاب، وبيقول ما اقدرش اقول يا ريتني ما كان عندي علو همه، لانه انا لو قلت كده يساوي ان انا ارتضيت الدون، انا بقول يا رب زدني في الهمه، بس في نفس الوقت انا تعبان من همتي يعني لا قادر استغني عنها ولا قادر احصلها فيعالجه. ولذلك هو بيقول حته هنا حلوه جدا جدا وانا وجدتها حقيقه والله، انما يحل العيش بقدر عدم العقل، بقدر عدم العقل. كل ما الإنسان يبقى بسيط فكريا أكتر كل ما كل حاجة تبقى ماشية معاه عادي، يعني لأنه هو ما عندوش طموحات ولا عنده رغبات ولا عنده إرادات ولا عنده متطلبات أصلا، يعني هو زي الفرخة اللي في عشة الفراخ كده، لو رميت له شوية أكل وشوية شرب عايش والدنيا ماشية حلوة وجميلة جدا. ما عندوش همة، ما عندوش رغبة، ما عندوش طموح، ما عندوش الحاجات دي خالص، وما عندوش فكر كمان، ولما تيجي تتناقش معاه فكريا تلاقيه مسطح ومش فاهم حاجة ومش عايز أي حاجة أصلا، وما نفسوش يتعلم ولا نفسه يزود ولا نفسه يترقى، وهو كده كويس. كل ما اتكلموا لك ما احنا كويسين كده، طب يا عم احنا عايزين نزيد عن كده، ما انا مش عايز ازيد انا كده كويس. فهو بيقول على قدر عدم عقلك يحلو عايشه، الدنيا تبقى معك مظبوطة. إنما العاقل، هو ابن الجوزي بيقول عن قناعة نفسه أنه العاقل لن يختار لذة العيش في مقابل نقصان العقل، يعني كل ما تبقى لهبل أكتر كل ما الدنيا تبقى معك حلو، تبقى الدنيا معك حلوة ولا تعقل. بيقول لا، أنا أختار أن أنا أبقى عاقل والدنيا معايا تعباني كده أحسن من أني أبقى أهبل والدنيا معايا حلوة، ها؟ لانه هي الفكره في الدنيا ثابته في الاثنين، بس الفكره في نظرتك ليها. طول ما انت ما عندكش همه ولا عندك طموح شايفها ماشي معقول كويس جدا، احنا معقولين يعني. انما لما يكون عندك همه تلاقي همتك بتقطعك. وهو هنا بيتطرق لقضيه الهمه عموما للامان، ولذلك اول ما بدا باقوام همتهم الدنيا فقط، لانه اي صاحب همه همته بتزقه وبتقطعه يعني. يعني لو واحد مثلا عنده رغبة انه يبقى استاذ في كلية الطب تلاقيه من اولى ابتدائي وهو شدد حيله، والله شدد حيله لدرجة انه هيتقطع منه يعني، وبيذاكر وبيرتب، وفي الابتدائية طالع الاولى على المدرسة، وفي الاعدادية الاولى على المنطقة، وفي الثانوية العامة صعب بقى ان يبقى الاول يعني، ممكن يبقى العاشر او الخمستاشر، المهم ان هو يخش طب. وبعدين هيقطع نفسه كل سنة، ولو جاب مرة من غير امتياز او جاي جدا بينهار ويعيط ويصوت وتبقى حالته بالبلة، لحد ما يتخرج معاه مرتبة، يبتدي مرتبة شرف يعني مش مرتبة سيري، يبتدي عايز يبتدي بقى يتعين وينقي برانش يكون يثبت وجوده فيه، قصة كتيرة متاهة كبيرة يبقى قاعد يلف فيها، لا هو عارف يسيبها لانه حبيبها يتمناها يشتهيها، ولو عارف يحصلها إلا بشق الأنفس، فتلاقيه تعبان وطالع عينه في طلبها. ده إنسان بيطلب حاجة واحدة بس، مثلا شهادة مثلا. لكن هو كده صاحب الهمة بيبقى طبيعته كده، اللي عنده طموح وعنده حماس يعني. أنا سمعت في قصة حد كان بيتكلم عن السيرة الذاتية لإيلون ماسك ده، إنه كان بينام بيشتغل 17 ساعة في اليوم، و17 ساعه دول متصلين، وبقيه الساعات بقى ممكن ياكل ويشرب وينام ويتصاحب ويقضي حاجته كلها في ايه، في الكام ساعه اللي باقيين دول، مثلا ال7 ساعات الباقيين كل الدنيا بقيتها فيهم، وغيره كتير، وستيف جوبز ومش عارف بيل جيتس والجماعه دول اللي هم تعبوا قوي عشان يوصلوا للي هم فيه، كان عندهم طموح دنيوي رهيب وبذلوا له بشده عشان يوصلوا له. فصاحب الهمه والطموح بيتعب قوي عشان يوصل لطموحه، وبيبقى تعبان لانه مش قادر ما يوصلش لطموحه، وفي نفس الوقت طموحه ما بيخلص، يعني هو بيخلص بيقول خلاص انا خلصت، لا كل ما بيخلص حاجه طموحه بيرفعه للي بعدها، وطموحه بيرفعه للي بعدها وهكذا. فاذا كان هذا حال طالب الدنيا، للاسف الشديد للاسف الشديد طلاب الاخره اهل خمول بصوره غريبه جدا جدا جدا، وكلهم عاملين زي اللي ابن الجوزي كان بيتندر بهم، يعني اللي هو اغلبهم يميل في قله العقل فيرضى بما هو عليه، لا يريد ان يزداد لا في العلم ولا في العمل ولا في الحال، يقول لك حلوه كده الحمد لله كويسين. يا اخي طب ربنا اداك الاله واداك الوقت واداك العقل واداك العافيه واداك المال واداك الفراغ واداك واداك، هتعمل بيه ايه؟ يقول لك الحمد لله بارك الله في مرزقك ده احنا قاعدين ليه بس كده. فالحياه دي بتبقى من المشاهد المؤلمه، قلة الهمة في طلب الآخرة إذا ما قورنت بشدة الهمة في طلب الدنيا. ويمكن أنا عشان في المجال الطبي معظم اللي في المجال الطبي بيبقى الهمة عالية جدا في طلب الدنيا، فلما تيجي أنا بقى أسقطها على أخوات المساجد تلاقي اللي هم المفروض طلاب الآخرة تلاقي بون شاسع في طلب الدنيا وطلب الآخرة. يعني احنا مثلا عندنا في المجال الطبي ممكن الواحدة توقف حياتها 4 سنين عبال ما تعمل الدبلومة او الماستر او تسجل الرسالة بتاع، حياتها واقفة، يعني حياتها واقفة، جوزها في جنبه وعيالها في جنبه وهي في جنبه وبتاكل في جنبه وبتشربش وما بتنامش، حياتها واقفة عشان طلب ورقة هتحطها على الحيطة او شهادة يمكن تستعملها او ما تلحقش تستعملها للأسف الشديد. وهي ست، عشان بس ما حدش يقول لي اصل الرجالة وفاضيين وعندهم، لا ست ومتجوزة وعندها عيال عادي خالص جدا جدا، هي نفس النوع من، لا مش نفس النوع بقى، هي نفس المواصفات، واحدة ست وعندها جوز وعندها عيال وعندها، هي نفسها لما تيجي تقول لها تعالي نقرأ كتاب 50 صفحة بس هنقراه ونعمل فيه دورة، تقول والله ما عندي وقت، ما عنديش وقت والله، اصلا ورايا مشغوليات، اصلا هنضف الشقة، اصلا هطبخ الطبيخ، اصلا هشي الدبان، يعني يعز عليكي تضحية أهل الدنيا لطلب دنياهم وتكاسل أهل الآخرة عن التضحية، لدرجة أن الواحد منهم مش هين عليه يرفع رجله يحطها على السلمة اللي فوق عشان ياخد خطوة لفوق، يقولك لسه هرفع رجلي، ما احنا هنا كويسين، ويعني ما احنا كويسين اهو، ما في كانوا ناس نفس معنا في نفس السلمة وما شاء الله نحسبهم على خير واحنا نعلى ليه، ما تسيبينا كده. للأسف الشديد وهذا منتشر جدا في مجتمع الستات، لدرجة ان مجتمع الستات بصراحة يجيب كآبة، مش هكذب عليكم، يعني كآبة شديدة جدا، كل ما تيجي تطرحي فكرة أعلى شوية، علم يعني تخصصي أكتر شوية، كلهم عايزين تجويد وتفسير، تفسير وتجويد، نخلص من التجويد والتفسير نرجع تاني التفسير والتجويد والتجويد والتفسير. طب وبعدين هنفضل كده طول عمرنا مزروعين فيهم؟ عايزين نعلى شوية، يعني حتى التفسير الأعلى المتقدم اللي فيه بحوث من جهة الأدلة، بحوث من جهة النظر والاعتبار، ما مش عايزين، هم عايزين الكلمة معناها ودمعتين وخلصت القصة. فحاجة تحصر، أيوة حاجة تحصر والله العظيم، حاجة تحصر بجد يعني. فالشاهد إن هو ذكر أمثلة من أنواع القلة العقل المفضية إلى قلة الهمة، وهو بيقول النوعية دي أنا ماليش فيها خالص وما أقدرش عليها. وذكر على الجانب الآخر أمثلة من أصحاب الهمة العالية الذين قطعت همتهم قوتهم وأبدانهم وأوقاتهم وأعمارهم عشان همته، ضحى بكل حاجة عشان يوصل لمراده، بس للأسف الشديد كانوا طلاب دنيا. فهو بيقول طلاب الدنيا اللي عندهم همة كانوا بكده، فبيرجع الكلام على نفسه يقول طب أنا طالب آخرة وعندي همة، المفروض أن أنا أبقى أكثر بذلا، أكثر قطعا لوقتي، أكثر انتفاعا بعمري، أكثر حرصا على آخرتي، أنا المفروض أكون أعلى. فهو قال هنا ولقد رأيت أقواما يصفون علو همتهم فتأملتها، فإذا هي في فن واحد، ماسك حاجة واحدة بس يقولك أنا نفسي أكمل فيها ونفسي أبقى موسوعي فيها واحدة بس. ابن الجوزي ما كانش من النوع ده، هو لا يرضى من العلم إلا بموسوعيته، لا يحب من العلم إلا تقعره، لا يحب من العلم إلا شموله. فمش قادر يستوعب إن يبقى في حد نفسه ياخد الدكتوراه في حاجة واحدة بس، واحدة بس، أنا عايز أخد الدكتوراه في كل الحاجات. ابن الجوزي يعني بيقول كده، كأنه بيقول كده يعني أنا عايز أتعمق في كل حاجة، أنا عايز أهتم بكل العلوم. مش كده وبس، ده احنا لسه هنشوف في كلامه عن همته يعني ما يتعجب له الإنسان فعلا. فهو ولذلك يقول، وقال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي في تفاوت همتي. بيقول واحد من الناس اللي كان عندهم همة في طلب حاجة من الحاجات، بيقول كل واحد بجسمه بيدوب من همته، وأنا بقى جسمي همتي شديدة وعالية وجسمي داب من كتر هذه الهم. والراضي ده اللي كان بيقول الأبيات دي بيقول: فنظرت ابن الجوزي فإذا غاية أملي الإمارة بس، يعني هيموت وهيتجنن عشان يبقى أمير ويسافر ويمسح جوخ ويبذل ويتعب ويحارب ويروح ويقدم فروض الولاء، كل ده عشان يطمح في الآخر أنه يبقى أمير. أدي واحد. واحد تاني برضو اللي هو ذكره ابن الجوزي هنا يقول: وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، من هو عيل صغير لسه يعني كده يافع صغنن كده في الشبيبة، اللي هو يعني أشبه ببداية الشباب كده يعني سن اللي بيسموه المراهقة في زمن. فقيل له: لماذا لا تنام؟ تنامش لي، مش عايز ينام. فكان يقول: ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمع الرعاع. بيقول أنام إزاي بقى وأنا إنسان عندي آليات ربنا اداني، أنا ذكي جدا وما عنديش لسه هموم، لا عندي عيال ولا زوجة ولا حد أنفق عليه ولا، ونفسي تواقة للمعالي، فأنا عايز أشتغل لتحصيل هذه المعالي، وحالي مش عاجبني، أنا عايش في وسط الهمج الرعاع، فحالي مش عاجبني، عايز أب على وش الدنيا، عايز أبقى فوق. فقيل له: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. إيه اللي يهديك بقى ويخليك ألم ما أبقى ملك، عايز أبقى أوصل للملك. قيل له: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال، مش أنت اللي عايز، اركب الأهوال. قال: العقل مانع. عقلي يخليني أقول ما تركبش الأهوال، لأنك لو ركبتها هتقع على جدر رقبتك، لحصلت بلح الشام والعنب اليم. طب أمال أعمل إيه؟ قيل: فماذا تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. الحكمة اللي قالها دي من أصعب الحكم، قال أنا هخليني مجنون في الهمة وعاقل في التنفيذ، همتي هفضل خليها تنطلق بأعلى طاقة كأني مجنون، كأني مش قادر أتصور أني هتلجم وهتحجم، لكن لما أجي أنفذ هخلي عقلي يخطط ويدبر ويظبط الأمور، بحيث أن أنا برضو ما أعش قوي، ما ضيعش قوي، ما أؤذاش قوي، يعني يبقى قمة الكياسة، هستعمله وقت ما ينفع واركنه وقت ما يضر. فيقول ابن الجوزي، بيقول ده كان حاله من وهو شاب صغير، وفضل يقطع نفسه علشان يوصل لمراده اللي هو يوصل للملك وللسلطة. ويقول: فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات في جانب الآخر، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل. وأبو مسلم الخراساني ده اللي كان من أهم الشخصيات في الدولة العباسية، اللي يعني يعتبر من أهم قوى القتل والإبادة اللي اعتمد عليها أبو جعفر المنصور، وكان حاجة سفاك وقتال علشان يبقى الساعد الأيمن لخلفاء الدولة العباسية، وانتفض معهم على الدولة الأموية وطلب الملك و بذل الجهد وبذكاء وبحيطة، بس ما كان يطلب إلا دنيا بس، منصب، إمارة، ولاية، حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا. حصل شوية ملذات، ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين، ما فضلش يتنعم باللي حصله ده، فضل تعبان شبابه وشبيباته وبداية عمره. لا، هو وصل بقى هو واللي كان بيدعمهم وبيزقهم، فضل 8 سنين بس في الوزارة، ثم قتله أبو جعفر المنصور اللي هو كان بيزقه وهو ابن 33، كان عنده 33 سنة لما اتقتل. ونسي تدبير عقله الذي أراده وطلب مهماته التي حلم بها، ولما أدركها لم يحصل ما ينبغي من التحصيل المقابل للجهد الجهيد اللي بذله من وهو لسه في ريعان شبيبته وريعان شبابه وهو شغال يطلبها، ما حصلش حاجة. وبعدين قتل وسفك وارتكب الجرائم ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. كان عنده همة جدا في طلب السلطة والإمارة، لكن لم يكن له همة في الآخرة، كانت همته دنيوية بس حصلها وطلع عينه ووصلها، صح ووصلها، لكن ليس له في الآخرة نصيب. زي الأمثلة اللي أنا ضربتها من أهل الدنيا كده، وستيف جوبز ومش عارفة بيل جيتس، ولا قطعوا نفسهم عشان يوصلوا ووصلوا وعملوا مليارديرات، وهم معاهم هم من قائمة الأغنى على مستوى العالم، لكن في الآخر الواحد منهم لما بيترمى جيفة في القبر ولا أي حاجة، ولا خد معاه ولا دولار واحد ولا سنت واحد حتى، ولا أي حاجة، ولا بدلة من البلدة للشيك هياخدها معاه، ولا الهوى، اللي هو محدودية صاحب الهمة عندما تكون همته الدنيا فقط. يعني إذن كان ابن الجوزي بيقول اوعى يا صاحب العقل العاقل إن كنت كذلك أن تكون همتك فقط في طلب الدنيا، لأنه هذا من غباء عقلك. أنت مش بتقول أنا عاقل ومن عقلي أنني أطلب الهمة العالية والمرادات العالية؟ طيب بقى اعلم أنه من غباء عقلك أن تطلب المرادات العالية في الدنيا ثم تستغني عن الآخرة، فإن الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى. ولذلك العاقل الحقيقي الفاطن الحقيقي هو التي تكون جل همة الآخرة، بل إن شئت قلت كل همة الآخرة، كل همة الآخرة إن استطاع، كل همة الآخرة. ولذلك هذا الذي طلب الإمارة وحصلها راحت وانتهى جهده وبذله، والذي طلب المال وحصله راح وانتهى بذله وجهده، والذي طلب النساء والمستحسنات منهن حصلهن و راح وانتهى بذل وجهده، وهكذا. يقول: وكان المتنبي يقول: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوب رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ماله مدى ينتهي به في مراد أحده، يرى جسمي يكسى شنوفا تربه فيختار أن يكسى دروعا تهده. يعني طبعا المتنبي كان طالب مجد وطالب يعني ظهور ومجد شعري ومتنبي، وبرضو للأسف الشديد ما أدرك منها إلا، أنت عارف المتنبي الذي يقال عنه قتله شعره، ما أدرك منها إلا الاسم واللفظ، ثم الله أعلم بحال أخرى. يعني يقول: فتأملت هذا الآخر أيضا اللي هو المتنبي، فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب، الظهور، استرداد ملك الآباء، الشهرة، أن يشار إليه بالبنان، أن يكون أشعر الناس، برضو طالب دنيا، يعني برضو حتى لو حصلها هتزول، فهذا من قلة العقل، أو كما سميته أنا الغباء في العقل، أنك تبقى عقل غبي، يعني أنك تصرف عقلك فقط في طلب الدنيا. بعدين بقى بيقارن أمثال هؤلاء بمن في مثل حالته ابن الجوزي ومن على شكلته من أصحاب الهمة في طلب الآخرة. وانت بتقري كلام ابن الجوزي بقى أرجو انك تتخيلي كأنك انت هو، تخيلي ان انت كده بتخشي جوه قصة وتعيشي لحظة كده كأنك ابن الجوزي، عشان انت لما تطلعي تحاولي تستبقي شيء من مشاعره، يمكن همتنا تعلى، يمكن. يقول: ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه، فإن عرض لي ذو همة في فن بلغ منتهى رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة، مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرضى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا عن نقص الهم. أول حاجة قال: أنا شفت همتي صراحة مقطعاني، همتي كتيرة كتيرة ومتشعبة، فأنا تعبان من همتي. أول حاجة لي همة في العلم، وإدى للعلم مقطع كامل اتكلم عن همته في العلم، قال أنا عايز أتعلم وأفضل أتعلم وأتعلم قوي وأتعلم خالص، وهمتي مش إني بس أتعلم علم من العلوم وأبقى متقن فيه وأستاذ فيه وعميق فيه وفاهم في كل مسائله، لا أنا مقدرش، أنا لازم أتعلم العلم التاني والتالت والرابع والعاشر، مش قادر أسمع عن علم ما أتعلموش. وللأسف عمري مش جايب، أنا عارف إن عمري مش هجيب وصحتي مش هجيب، أنا عارف إن صحتي مش هجيب، ومع ذلك هموت وأعمل كده، نفسي أحصل العلم ده والعلم ده والعلم ده. وبيقول حتى لو سمعت عن عالم بزغ ونبه في أي علم من العلوم واجي أشوفه في العلوم التانية مش فاهم فيها حاجة، أزعل جدا وحس إنه هذا نقص منه في الهم. إزاي تبقى محدث ومش فاهم حاجة في الفقه، وإزاي تبقى فقيه ومش فاهم حاجة في الحديث، وإزاي تبقى مفسر وملكش دراية بعلم الحديث، وإزاي تبقى محدث وما عندكش إلمام بالقرآن؟ لا الكلام ده ما ينفعنيش خالص، الكلام ده ما ينفعنيش. امال انت عايز ايه يا ابني تجوز؟ عايز اتعلم واتعلم قوي وقوي جدا وفي عمق العلم وفي صميم العلم وفي اخر تقعر العلم، عايز اوصل لاعماق اعماق العلم. انه علم كل العلوم، كل العلوم، انا عايز اتعلم من كل العلوم. ياه هتقرا كل ده وتتعلم كل ده وتذاكر كل ده؟ هذه همته، دي لوحدها كافيه انها تعييه، لانه هتقرا ايه وايه وتتعلم ايه وايه وايه وايه، هي دي وبس؟ لا، الحقيقه ابن الجوزي كانت همته اعلى من هذا كمان، اعلى من كل العلوم. يقول ثم اني اروم نهايه العمل مع العلم، وانا بتعلم ليه؟ مش عشان اعمل؟ ولذلك اول ما اتعلم اسخن للعمل وابقى عايز ابقى المتعبد اللي هو، مش عايز ابقى، عايز ابقى صوام النهار، صوام النهار، قوام الليل، ذاكر اللسان، حاضر القلب، فيحصل لي حاله كده من الرغبه، عايز بقى ايه، امسك الذكر اذكر آلاف مؤلفة، والختمات ختمات متتابعة، والصيام أيام لا أنقطع، والقيام ليل طويل يقام. يقول ثم إني أقرأ كلام في العمل برضو، يقول ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتتوق إلى ورع بشر الحافي وزهادة معروف القرح، وهذا مع مطالعة التصانيف دي في حتة العباد بس كده، لا وعايز أفضل أصنف وألف وعلم الناس ودرس الناس وبس كده، لا وعايز ابقى مستغني ومش معوز لحد، وعندي شغلانه ووظيفه اجيب منها فلوس، مصدر كسب اجيب منه فلوس وابقى شاطر فيه واجيب فلوس واعرف اصرفها وما احتاجش لحد وما تعوزش لحد، وابقى في مهنتي شاطر جدا ومتفوق جدا. لا تعبنا احنا نفسنا، تعبنا. اقرا كلامه، ثم اني اروم نهايه العلم بالعمل، فاتتوق الى ورع بشر وزهاده معروف، ومع هذا مطالعة التصانيف وإفادة الخلق وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم أمر بعيد، ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب وقبول المنن مما تأبه الهمة العلي. قال في حتة العمل هموت وأعمل وأبقى زي بشر وابقى زي معروف وابقى زي الجنيد وابقى زي العباد الزهاد المعروفين، بس للأسف الشديد كثرة انشغالي بالعلم ومطالعة الكتب وكثرة دروسي ومجالسي وعمال أعلم الناس غصب عني بيقطعني عن الحلوات اللي هي محل العبادة ومحل الأنس، فأبص على الحلوات أقول عايز أخش، أبص على الكتب أقول لا لازم أروح، أبص على مجالس العلم أقول لازم أروح أتعلم، أبص على مجالس التعليم أقول ما أنا لازم أعلم، متقطع بصراحة في الموضوع. أجي بقى لحتة الفلوس، ثم إني أروم الغنى عن الخلق، أنا عايز أبقى مستغني عن الخلق، يبقى لازمني صنعة أجيب منها قوت واستغني بيها، ومش بس أستغني عن الخلق، لا ده أنا عايز أنا اللي أتصدق وأنا اللي هادي وأنا اللي أعطي وأنا اللي أوزع، أنا عايز أبقى كمان من موطن الغنى مش من موطن الفقر. يقول وأستشرف الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، طب اروح اشتغل امتى واجيب وقت امتى للتجاره والصناعه والحرفه والعياده والشغل؟ طب اجيب وقت من امتى وانا ورايا الكتب ورايا المذاكره ورايا التعليم ورايا التعلم ورايا الاوراد؟ وقبول المنن مما تأباه الهمة العلية. في العادة الإنسان صاحب الهمة العلية ما يقدرش يتقبل نفسيا إن كل مرة حد يديله، لا يعني هو لو قبلها مرة مش هيقبلها التانية، كرامته هتنقح عليه، حتى لو هيموت من الجوع، حتى لو هيموت من العري، حتى لو هيموت من العطش، عمره ما يقول لحد يديني، أصل أنا اليومين دول أمر بضائقة مالية، معلش اليومين دول دخلت مدارس والظروف وحشة وصعبة، معلش هات لي كذا. لا، انت عارفة المثل العربي يقولون تموت الحرة ولا تأكل بثدييه بنهدي. الإنسان ما بيبقى عنده أنفة وعلو قدر وهمة لا يقبل أنه ينزل منزل الدناية بالمسألة، لا خالص. ثم يبقى في حتة الغنى والاستغناء عند الناس برضو نفسه عمالة تقطعه وتقول له استغني واعمل وما تتحوجش لحد وما تتعوس لحد، ده انت شاطر، ده انت ممتاز، ده انت لو دخلت في التجارة هتكتسح الدنيا، ده انت لو دخلت في الصناعة هتبقى استاذهم كلهم، ده انت لو دخلت في حرفة ده انت متميز، يلا بقى استغني. وبعدين يجي العلم يقول له تروح فين وتروح تتجارة وصناعة وتسيب العلم؟ ما تعقل مال العلم، العلم اهم، ينفعك في اخرتك. يجي العمل يقول له طب وانت عملت ايه بالعلم بقى؟ مش لازم تعمل بيه؟ امال هتعمل بالعلم امتى يا استاذ؟ ان كان العلم ما يحصلش عمل يبقى خلاص كده بيقول له واشرب ميته. كلهم عمالين ها يكلموه من حواليه، تعب تعب مشقة فعلا. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف. والحتة دي بصراحة حتة جميلة جدا، لأن هي بتعرفك وجهة نظر ابن الجوزي في طلب الولد زي وجهة نظره في طلب التصنيف، وهو الصدقة الباقية، الحسنة الباقية، يعني عشان علم العلم اللي ينتفع به زي الولد الصالح اللي يدعو له، كلاهما صدقة دائرية. يعني هو بيدور برضو على منفعته الإخروية في مطالبه الظاهرة دي، إنه يعمل كتب مش عشان اسمه يبقى كتاب ويعمل حفل التوقيع والناس تصوره وتصور معه، لا لا لا، عشان لما موت يقروه ويبقى في صحيفة حسناتي. ها، أما بيعمل علم ويبذله عشان لما موت يبقى في صحيفة حسناتي يستخدموه ينتفعوا به. وبرضه لما بيخلف عيال، اللهم ارزقنا الصدق يا رب، اللهم ارزقنا الصدق، بخلفهم عشان يكونوا في صحيفة حسناتي، عشان يحملوا فكري، يحملوا الراية من بعدي، يؤدوا الرسالة من بعدي. دي الطموحات اللي عمالة تشده. ولذلك يقول ليبقى الخلفان من بعدي، أخلفت ولدا وأخلفت مصنفا نائبين عني بعد التلف. بعد ما موت اللي هيبقى لي الصدقة الجارية اللي هتجري علي واللي هيجري بها الدعاء عليا والثناء الحسن عليا في صحيفة حسناتي، الولد الصالح الذي يدعو لك والعلم الذي علمته فينتفع به، سواء الحياة سواء كان مصنفا أو معلما يتدارسه الناس، المهم أنه علم ينتفع به، زي الحديث ما قال وليس شرطا أن يكون كتابا يعني، لكن علم ينتفع به. وفي طلب ذلك ما فيه شغل القلب المحب للتفرد، وعشان أطلب الأولاد وألف الكتب والقصة دي هتشتتني برضو، ودي بقى هتنغص عليا في حالة العبادة وفي حالة الخلوات وفي حالة التفكير في المسائل العلمية والانشغال بالمسائل العلمية. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق جمع الهمة. بيقولوا كمان أنا بقى مشكلتي مشكلة تانية كمان، هو إني مش بعرف أقضيها أي حاجة، يعني أنا أحب أكل أكل حلوة، ألبس لبس حلوة، يعني أقعد في حتة جميلة، دي مشكلة تانية. يعني أنا مش عارف أرضى بالدون برضو، يعني أنا حابب إنه ما بعرفش أكل أي أكل، الأكل لو مش حلو ما عرفش أكله، واللبس لو مش مناسباني ما لبسهاش، يعني مش أنا اللي هو ايه مشيها وخلاص، لا انا بحب الحاجة تبقى كويس. طب ما انا عشان اجيب الحاجة كويسة دي محتاج اشتغل كويس واجيب فلوس كويس، اما اجيب فلوس كويس يبقى هنشغل عن العلم حبتين قد كده وعن العمل حبتين قد كده وعن التدريس والتعليم حبتين قد يا دي المشكلة. طب وبعدين يبقى بلاها اكل وشرب، يبقى هاكل اي كلام وخلاص واشرب اي كلام وخلاص، وان كنت انا من جوايا كنت حابب ان اكل اكلة حلوة والبس لبس حلوة. وكذلك اطلب لبدني ما يصلحه من المطاعب والمشارب فإنه معتاد للترفه واللطف. هو يعني هو في الأول كان فقير، بس لما ربنا وسع عليه وسع على نفسه وأكرم نفسه فصار يلبس أطيب الثياب ويسكن في أحسن المحلات ويعني يأكل أطيب المطاعم، فيعني تنعم بهذا. لكن استبقاء نفسك في هذا النعيم مشكل، محتاج رصيد مالي عمال تنفق منه على نفسك. طب وهتجيب الرصيد المالي ده منين؟ روح بقى عند الوظيفة، والوظيفة ما هتشغلك عن العلم. شفتي بقى اللبخة اللي ابن الجوزي فيها. في حال قلة وفي قلة المال مانع من إصلاح الجسد بما يشتهيه بالمطاعم والمشارب، وكل ذلك إنما هو جمع بين الضاد. أي والله صدق، يعني أنت عايز الحاجة وعكسها، والحاجة وضدها، والحاجة واللي مش نافع يجي معاه، وخصوصا ان المساحة اللي انت بتشتغل فيها محدودة جدا. انت عارف مساحتك 24 ساعة في اليوم، هو يعني لو كان اكتر من كده كنا نقولك نقسمهم ونوزعهم، انما هم 24 ساعة في اليوم. عشان تحشيهم علم هتلاقيك قصرت في العمل شوي، عشان تحشيهم عمل وعلم هتلاقيك قصرت في طلب الولد او في طلب المعاش او في طلب النفقة، عشان تحشيهم علم وتجيب شوية زخنوقة عمل وزخنوقة ولاد هتلاقيك اجهدت بدنك ولم تراعيه ولم تصنه ولم تمتعه ولم يعني تنفعه بالمستحسنات والمشتهيات من الدنيا، فمشكلة. ولذلك يقول وكل ذلك جمع بين الضاد، فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غايات همته الدنيا. هو بيقول أنا أصعب بقى ولا الرجل اللي مقطع نفسه عشان طلب الإمارة؟ أنا أصعب، أنا طالب علم وطالب عمل وطالب أخرة، وما فيش مانع يبقى لي دنيا وبنية وطعام وبنية ومشتهيات وبنية، لا ده أنا متقطع أكتر منه. ها، ولا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، أبدا ما أحبش أي حاجة من الدنيا تجرح ديني خالص. يعني لو أنا جرحت ديني كده هيجيلي دنيات كتير قوي، بس أنا حريص على استبقاء ديني، حريص على استبقاء ديني. ولا أن يؤثر في علمي ولا أن يؤثر في عملي فوا قلقي. شوفي والله العظيم التوجع اللي هيقوله ده أنا مش عايزة أقول عليه حاجة خالص، يعني أنا ممكن أقرأه بس علشان أنا لما هقرأه بس أنت هتحسي بالحالة اللي هو فيها وشدة التوجع اللي هو فيه وعمال يتألم. يقول فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم، وشغل قلبي بالتصانيف وتحصيل ما لا يلائم البدن من المطاعم. هي حاجة ما بتنفعش تيجي مع التاني، أنا عايز أصنف وعايز أتعلم وعايز أعيد القراءة عشان يثبت العلم، وعايز أعمل بالعلم، وعايز أكل كويس وعايز أشرب كويس ومش عارف. فوا أسف على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمه. بفتكر اللحظات اللي كنت بخلو بربي وانقطع عن الناس تماما، أقول الله كانت حلوة، بس للأسف في مقابلها كل العلم اللي هعلمه في صحيفة حسناتي مش هيبقى موجود، والعلم اللي هتعلمه عشان أعمل بيه هيبقى مش موجود. طب وكدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة، يعني أنا عندي عيال ومحتاج أعولهم، فلاقي يعني أترخص في مسألة أو أستقطع من وقتي وعمري في طلب المال وطلب الكسب الحلال. هو حلال وله أجر، بس مقارنة بطلب العلم، العلم أعلى، فببقى متقطع إني هقطع لطلب العلم ولا هقطع لصيانة العيال. والله يصعب علي، غير أني قد استسلمت لتعذيبي، أجمل كلمة في الخاطرة، ولعل تهذيبي في تعذيبي. أنا استسلمت القضية دي، ويمكن ربنا له مراد في هذا الأمر، إنه أبقى بمثل هذه الصورة، يمكن فيها حكمة أعلى، يمكن عشان من كل باب من الأبواب أخد أجر نيته. دي أنا اللي بقولها من عندي، دي أنت بتحسيها لما بتصبر قلبك. يمكن همتك عالية في العلم مش قادر توصله، همتك عالية في العمل مش قادر توصله، في الاكتفاء وطلب القوت الحلال مش قادر تحصله كله، فيمكن هتاخد أجر النوايا دي كلها، لعل هذا من فضل الله عز وجل. ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن علو الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل، وربما كانت الخيرة في الطلب دليلا إلى المقصود. وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. يعني أرجو أنك أنت تحطي كلمة دي حواليها 10 دائرات، علمي عليها بالماركر، هي دي علامة صدق صاحب الهمة العالية الصادق. اصل في صاحب همه عليا فنجري بقى. وانا نفسي وانا نفسي وانا نفسي. طب بتعملي اي حاجه من نفسك فيه؟ لا هذا كلام بقى اصحاب الاماني في النار. انما النيه هي العزم والهمه وانعقاد القلب على اراده الشيء ده نيه عشان تاخد الاجر. ولذلك ابن الجوزي كمان تخطى حيز النيه الى البدء في العمل، فبيقول ان اللي قادر عليه اني احافظ على كل لحظه، هو ما اسماش لحظه، قال ايه؟ كل نفس. شوفي بيعد عمره بالزق بقد ايه؟ بالنفس. فانا احفظ انفاسي من ان يضيع منها نفس في غير فائده. مش عايز نفس يروح في غير فائدة، يا إلا 10 أنفاس في علم، 5 أنفاس في عمل، نفسين في كتابة وتصنيف، نفس في طلب العيش والاستغناء لي، نفس في طلب الولد، نفس في رعاية حق البدني من الطعام والشراب الذي يهنيه والذي يريحه ويعينه. وفي الآخر وإن بلغ همي مراده، والله لو وصلت للي نفسي بيه فالحمد لله، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. لو وصلت خير الحمد لله، لو ما وصلتش الحمد لله أن ربنا هيعاملني بالنية. الحمد لله إنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الله لما يكون نيتك نفسك تبقى طالب علم متقدم، نفسك تبقى عالم، ونفسك تبقى معلم، ونفسك تبقى عامل بالعلم، ونفسك تبقى مجاهد، ونفسك تبقى شهيد، ونفسك تبقى متصدق، ونفسك تبقى مع المسلمين. يمكن اليومين دول علشان كنت بقولها في الأول إن الخاطرة دي في جزء منها ماشي مع مشاعر الإنسان في المحنة اللي بتمر بها الأمة الآن. أنت قاعدة في بيتك على كرسي مع نفسك بس بتبصي على صور المسلمين في غزة تقولي يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ريت نقدر أقف جنبهم، يا ريت نقدر أطببهم، يا ريت نقدر أساعدهم وأشيل السلاح وأعاونهم وأودي الفلوس وأساعدهم، يا ريتني. أبص بالعين التانية على الزلزال اللي في أفغانستان و2000 وكذا ميتين، أقول يا حبايبي يا ريت نقف جنبهم، يا ريت نعرف أودي لهم حاجة يبنوا بيها، يا ريت أعرف أبعت لهم أكل، يا ريت أعرف أشد المكسور وأجبسه، يا ريت أعرف أطبطب على المجروح، يا ريت أعرف أبوس اليتيم وأطبطب على رأسه وأقول له أنا مامتك أنا معاك يا حبيبي اعتبرني أمك، يا ريتني كنت أعرف أعمل كده. أبص على ليبيا ألاقي الإعصار والسيل غرق البلاد والناس قاعدة في الشوارع لاجئين ومش لاقيين خيمة تقويهم، واللي ماتوا غرقا واللي شردوا. يا حبايب قلبي يا ريتني والله أقدر أودي لكم الطعام والشراب والخيام والكساء والمعونات والمدد والعون. أروح بعيني على المغرب ألاقيهم هناك في الزلزال مشردين في الجبال، البيوت اتهدمت على أصحابها، الناس مش عارفة تجد ما يأويها. حبايب المسلمين دول مقطعين قلبي والله، نفسي أقف جنبهم، نفسي ساعدهم. أبص على المسلمين المستضعفين في الهند، كل ما أشوف واحد هندي في أي حتة في الحرم بالذات، كان الواحد في عز المعمعة بتاعت الابتلاء بتاع الهنود وإزائهم أيام الهاشتاج بتاع قطعوا الهند وهيطردوا الهندوس من الخليج في عز المحنة بتاعت الهنود المسلمين، كنت كل ما تشوفي واحد في الحرم هندي هين عليك توطي تبوسع رجليه. من قد إيه انتوا تعبانين، قد إيه انتوا مضيق عليكم، يا سبحان من ثبتكم على الإسلام، سبحان من أبقاكم في الإسلام. والله والله ليس العجب من من من من الافتتان والضياع، لا العجب انتوا ازاي لسه مسلمين كل القارة اللي انتوا فيها دي والمرار اللي انتوا شايفينه ده، والمساجد بتتهزم على دماغهم، والنساء ماشية في الشوارع تضطهد وتضرب وتهان، ومنعوا من دخول المدارس لمجرد انهم حاطين على رأسهم طرحة، يعني مع قمة الاضطهاد وقمة الإهانة. يعني أنا بشوف مناظر ضرب السيخة أو الهندوس لأي واحد مسلم أعزل عرفه يستضيف أي حتة وهم بيدشدش، أنت بتبصي منظر الضرب أنت لا تتمالكي إلا أنك تجهشي بالبكاء من شدة التألم. يعني شوفي بقى المسلمين في الصين ما تبقيش عارفة تفتحي بقك، مش عارفة تقولي إيه أصلا، هقول إيه يعني، هقول ايه في ناس يعني الانسان ممكن يباد لو ضبطوا في بيته مصحف مثلا او لو مسكوه بجريمة انه بيصلي مثلا ولا فيمسخون الابناء يخطفوا من ابائهم هذا المسلم الصيني المضطهد اعمله ايه مش عارف اعمله ايه والتاني اللي قاعد في ميانمار في اراكان والنصارى والبوذيين يحرقون عليهم بيوتهم القرى بتباد عن كاملها بتحرق اكبر مأساة مأساة الروهينجا في ميانمار مأساة فوق التصور ابص هناك عليهم في السويد وفي كندا اللي كنت فاكرة ان هم قاعدين في التكييف وركبين عربية ابص على الواحد منهم وهم بيخطفوا منه عيال وعيل ورا التاني يدوا لأسرة شاذة يخطفوا البنت اللي اسمها فاطمة من امها وابوها السوريين المسلمين يدوها الراجل وراجل متجوزين بعض في السويد عشان يربوها تربية سوية السوية قال اتنين شواذة يربوا سوية واب وام يشوفوا عيالهم بيحصل لهم كده يعيشوا ازاي ارجع بعيني على سوريا واللي بيحصل فيها والقنابل الفوسفورية اللي عمالة تترمي عليهم والاطفال اللي بيموتوا بغاز السارين طب اعمل ايه طب تعمل ايه تتصرف ازاي اضيفي كل الهم ده بقى على هم ابن الجوزي بتاع الكتب وهمه بتاع العلم وهلمه بتاع التكسب انك تتكسب وتستغني وهمه بانك تقضي وطرك ويبقى لك بيت وحياة ليس لها من دون الله كاشفة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم احملهم اللهم اطعمهم اللهم اكسوهم اللهم اسقهم اللهم امن خوفهم اللهم أنزل على قلوبهم برد السكينة والرضا اللهم أنزل على قلوبهم برد السكينة والرضا والله أنا ما أحزن أبدا على الذي يموت شهيد أبدا أبدا هذا التوفيق هذه منا إنما القلب يتقطع على الذين يشاهدونه وهو بين أيديهم ميت الأب اللي شايل ابنه الشهيد الأم اللي شايل بنتها الشهيدة الرجل اللي بيهدم داره قدامه 40 سنة ببني في هذه الدار ويبكي ولدي خلفته بعد 20 سنة بتلقيح صناعي طلع عيني عبل ما انجبته وشيله في حضنه ميت اللهم تولاه اللهم تولاه اللهم تولاه ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أنا ما ذكرت كل بلاد المسلمين أنا ونسيت العراق نسيت الصومال نسيت السودان نسيت حاجات كتيرة بس والله الإنسان يعني أينما وضعت أصبعك على خريطة المسلمين وجدت آلام وجدت حسرة وجدت تعب وجدت شقاء وجدت مشقة وجدت جهاد ولذلك ينبغي على المسلم ألا ينسى وألا يتغافل وألا يغفل الله لا يحق لنا أن ننفق نفسا في غفلة لا يحق لنا أن ننفق نفسا في غفلة اللهم اغفر لنا التقصير والزلل اللهم أنقذنا وأيقظنا من غفلات اللهم خذنا وصينا إليك أخذ الكرام عليك يا عباد الله المنعمون يا عباد الله الآمنون يا عباد الله المترفون اذكروا إخوانكم وأخواتكم فالنعمة لا تنسوهم من دعواتكم احملوا الهم بالقلب هذا أقل واجب نحن لا نستطيع أن نشاركهم الهم الحقيقي فلا أقل من أن نحمل الهم نحمل الهم معه نحمل الهم معه قلبنا يحترق مثل ما تحترق قلوبه ندعو بصدق كما يدعو، نرجو برجاء حار كما يرجو. اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اكفيني بما شئت، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزي والفساد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم استعملنا في نصرة الدين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أحينا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، أحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وارزقنا شفاعته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم نسألك جواره في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أسعد قلوبنا برؤيته في المنام، وأسعد قلوبنا بجواره في الفردوس الأعلى في أعلى مقام. اللهم أمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة